خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا فاجر، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ أتظن أني سأتكلم عن مرتكب الزنا والسرقة والقتل؟ لا والله، الفاجر هو الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما ذكر صفات المنافقين فقال: وإذا خاصم فجر. متفق عليه، يعني مال عن الحق وقال الباطل. إذا خاصم فجر فيدعي ما ليس له أو ينكر ما هو عليه، سواء كانت خصومته عند القاضي أو عند غيره. أيها الفاجر، كنت مع خصمك يوما شريكان، كنت معه أجيرا أو مستأجرا، كنت معه صديقا على الحلوة والمرة، كنتما يوما من الأيام زوجان، ثم بعد الخصام تقول فيه ما قلت، فهذه والله مسبة فيك قبل أن تكون مسبة فيه، لأنك لو كنت صادقا فيما قلت فكونك ترضى به طوال هذه المدة السابقة يدل على أنك مثله بل أخبث منه، لأنك عند الخصام غضبت لنفسك ولم تغضب للرب سبحانه جل في علاه. وإن كنت كاذبا فلا حاجة لنا بكذبك، تب عن فجورك واستسمح من ظلمت، واعلم أن ما أنت فيه من صفات المنافقين. أتريد خذلانا أكبر من ذلك؟ فاللهم جنبنا الزلل ما ظهر منه وما بطن، هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.